إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأفاضل، بدأنا في الدرس الماضي في كلمات حول أحكام الجنائز وما يفعله المسلم في هذه المصيبة وما يجب على المريض في حال مرضه وما يجب على أهله في حال موت الميت وبعد موته. ووقفنا عند غسل الميت، ودرس اليوم نتناول فيه صفة الغسل وصفة التكفين. أما غسل الميت فغسل الميت فرض على الكفاية وفيه أجر عظيم. ومعنى فرض على الكفاية أنه إذا قام به بعض الناس سقط عن البقية، فالغسل وتغسيل الميت واجب. أما أجره فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. ولا يغسل الذكر إلا الرجال، ولا الأنثى إلا النساء، فليس للمرأة أن تغسل من بلغ 7 من الذكور، سواء كان ابنا أو أخا أو أبا، والعكس بالعكس. ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه يجوز لكل واحد منهما أن يتولى صاحبه، يعني يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ويجوز للزوج أن يغسل امرأته. وما شاع بين العامة أن الرجل إذا مات أو المرأة إذا ماتت انقطعت بينهما المحرمية، وأصبح كل واحد منهما جنبا أو أجنبيا على الآخر، هذا كلام لا يصح بل هو خطأ. ودليل جواز غسل الرجل لامرأته وغسل المرأة لزوجها ما ثبت في المسند والدارمي وابن ماجه وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رجع النبي عليه الصلاة والسلام من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأسا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا ورأسا، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. من الرسول يقول لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك، فدل على أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجته. وقالت عائشة رضي الله عنها: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا غير نسائه عليهم رضوان الله. قال البيهقي رحمه الله: فتلهفت على ذلك، ولا يتلهف على ما إلا على ما يجوز. إنسان لا يتمنى ويتلهف إلا على شيء جائز، أما لو كان محرما لا تتلهف على المحرم. وثبت أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها زوجها علي رضي الله عن الجميع. ويستثنى من التغسيل الشهيد، فالشهيد شهيد المعركة خاصة لا يغسل، بل إن تغسيله حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تغسيل قتل المعركة. والغسل واجب، والواجب لا يترك إلا لمحرم، فلما نهاهم عن التغسيل وهو واجب دل على أن التغسيل يترك به الواجب، أن ترك التغسيل يترك به الواجب، فدل على أن التغسيل في حق الشهيد لا يجوز. ودليل هذا ما ثبت في البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في دمائهم، وفي رواية لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصلي عليهم، والصلاة عليهم سيأتي حكمها لا تجب، إنما قد تجوز فقط أو تستحب. وأما صفة غسل الميت أعطيكم إياها في نقاط تحفظونها. أول نقطة أن يوضع على سرير مرتفع، أن يوضع على سرير مرتفع قليلا عن الأرض حتى لا يعلق به الأذى أثر استرداد ورجوع الماء. ثانيا أن تستر عورته ويجرد من ثيابه، يعني يلبس إزار ثم يخلع باقي الأثواب. وستر العورة واجب بإجماع العلماء، ويحرم النظر إلى العورة، وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة. ويستحب أن يغطى جسمه بثوب آخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غسل في ثوبيه، يعني لم يكشف بدنه، يجرد من ثيابه التي مات فيها، ولكن لو ستر وغسل فهذا طيب، لو لم يستر إلى العورة فهذا جائز لا بأس به. الأمر الثالث أن يرفع رأسه إلى قرب الجلوس، توضع اليد تحت ظهره ثم يرفع قليلا، ثم يعصر بطنه برفق مع صب الماء. الأمر الرابع يلف الغاسل على يده خرقة أو يلبس قفازا وينجيه، ولا يجوز له أن ينظر إلى عورته. الأمر الخامس سأعيد حتى تحفظه، يشرع في تغسيله، فيبدأ بمواضع الوضوء، وبعض العلماء يقول يوضئه إلا أنه لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه. كيف يفعل؟ يقولون يبل خرقة ثم ينظف بها داخل أنفه وداخل فمه، يبل خرقة ثم ينظف بها أنفه وفمه. الأمر السادس يبدأ بغسل رأسه ولحيته بماء وستر أو نحوه من صابون أو إشنان، والسدر الأفضل أن يكون أخضرا. وطريقة الغسل بالسدر أن يؤتى بالسدر فيدق، ثم يصب عليه الماء، ثم يحرك حتى تكون رغوة، ثم تؤخذ الرغوة فيغسل بها الميت. هذه صفة الغسل بالماء والسدر. الأمر السابع ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة أو أكثر إن احتاج ذلك، ولكن يقطعه وترا، وكل هذا يكون بماء وستر، يكون بماء وستر. الأمر الثامن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور إن تيسر، ثم يجففه ويطيبه ويسرح شعره، والمرأة يظفر رأسها ثلاثة قرون، يعني ثلاث ظفائر، للطرف للوسط، ثم تلقى من الخلف. هذا باختصار. الأمر الأول أن يوضع على سرير مرتفع، ثم تستر عورته ويجرد من ثيابه، ثم يرفع من جهة ظهره قليلا، والغاسل يعصر بطنه برفق مع مكاثرة الماء على مكان العورة حتى إذا بقي في البطن شيئا يخرج، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو قفاز فينجيه من غير نظر إلى عورته، ثم بعد ذلك يوضئه للصلاة ويبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ولكن لا يدخل الماء في فمه ولا أنفه، إنما يبل خرقة ثم ينظف فمه وينظف أنفه، ويبدأ بميامنه ومواضع الوضوء منه، فإذا وضعه يبدأ بغسل الرأس، يغسله بماء وسدر، وطريقة السدر تقدمت. ما تعرف السدر؟ السدر شجر النبق، عرفته؟ عرفت النبق؟ هذا شجره، الورق، الورق الدوائر الأخضر، هذا السدر، يؤخذ فيدق في المغاسل، هنا موجود مجفف ومطحون، يدق وفيه رائحة زكية وينظف، تؤخذ الرغوة، ثم الناس من قبل لم يكن يستعملوا الصابون إنما يستعملون السدر أو الإشنان، إشنان نبات جبلي يغسل به أيضا، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده، يبدأ بالشقه الأيمن ثم بالشق الأيسر، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، يغسله ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن احتاج إلى ذلك، فإذا انتهى من غسله جففه وسرح لحيته، والمرأة يجعل رأسها ضفائر، ثم يطيب الجسم، واضح؟ هذه صفة الغسل كغسل الجنابة. كيف تغتسل؟ هكذا تغسل الميت، تغسل مكان الأذى، ثم تتوضأ، ثم يبدأ الإنسان برأسه، ثم بشقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يجفف جسمه ويطيب جسمه. هذه صفة غسل الميت. بعد الغسل يأتينا مسألة أخرى، ما هي؟ التكفين. نقتصر باختصار شديد حتى تحفظوا. اتفق العلماء على أن تكفين الميت واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وعلى هذا الأمر استقر أمر الأمة، معلوم عند الناس أن تكفين الميت واجب، والكفن يكون من مال الميت. قال ابن هبيرة رضي الله عنه ورحمه: وأجمعوا على وجوب تكفين الميت، وأنه مقدم على الدين والورثة، يعني يخرج مال الكفن قبل كل شيء من ماله. وقال في الزاد: يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، يعني من؟ الورثة. فإذا ذهب الإنسان إلى المغسلة ووجد أكفان وكف فيها، نقول الأفضل في حقه أن يأتي بدل هذا الكفن بكفن آخر. الأمر الثاني، يشترط في الكفن أمور. قال العلماء: ينبغي أن يكون الكفن سابغا طائلا يستر جميع البدن، يكون واسع يستر جميع البدن. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه إن استطاع، رواه مسلم. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. قال العلماء رحمهم الله: المراد بإحسان الكفن أن يكون نظيفا كثيفا ساترا، نظيفا معروف، وكثيفا لا يشف، وساترا يشمل جميع البدن، وأن يكون متوسطا. وليس المراد بالكفن السرف فيه والمغالاة في نفاسته، فإن هذا محرم. بل قال ابن القيم رحمه الله: وينهى عن المغالاة في الكفن، وينهى عن المغالاة في الكفن. ما الذي يستحب في الكفن؟ يستحب في الكفن أمور. الأمر الأول أن يكون أبيضا، وهذا لدرجة عليه المسلمون لقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم. والحديث رواه الإمام أحمد. فالأفضل في الكفن أن يكون أبيض، هذا أفضل. الأمر الثاني أن يكون ثلاثة أثواب، فلو كفن في ثوب واحد يجوز ما يجوز؟ يجوز، ولكن الأفضل أن يكون ثلاثة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف أي من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، رواه البخاري. فهذا أفضل شيء في الكفن، ويجوز التكفين في واحد وفي اثنين لورود ذلك بالأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الزيادة على ثلاثة أكفان فقال العلماء: ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة، لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: يستحب في الكفن التبخير، أن يبخر. شو معنى التبخير؟ معروف، الدخان، البخور والعود. ويبخر ثلاثا لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. والتجمير يكون للأكفان قبل التكفين، ويستحب عند العلماء أن يرش قبل ذلك بماء ورد أو غيره لتعلق به رائحة البخور، وهذا لغير المحرم، فإن المحرم لا يطيب، لا تمسوه طيبا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وأما صفة التكفين، هذا ما تقدم مقدمات، يشترط في الكفن أن يكون سابغا طائلا يستر جميع البدن، ثم يستحب فيه أن يكون أبيضا، ويكون ثلاثة أثواب، وأن يبخر ثلاث مرات. أما صفة التكفين، الأول أن تبسط الأثواب بعضها فوق بعض، يعني هذا ثوب وهذا ثوب وهذا ثوب، تبسط الأثواب بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط خلطة من الطيب، يعد الميت خاصة، يجعل فيما بين الأكفان، يعني تبسط الأول ثم ترش عليه شيء من الطيب، ثم الثاني ترش عليه شيء من الطيب، ثم الثالث ترش عليه شيء من الطيب. واضح؟ هذا رقم واحد. الثاني: يحمل الميت فيوضع على الأثواب مستلقيا على ظهره، الميت عورته مستورة، تبقى مستورة، فيحمل، يحمله المغسلون، فيوضع على الأكفان مستلقيا على ظهره. أين تجعل اليدين؟ الميت يلقى في الوسط، يوضع على ظهره هكذا. أين توضع اليد؟ على الصدر. ها؟ اليدين تجعل إلى جنبه، وهما كهيئة المصلي على الصدر. فقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هذا العمل ليس مشروعا، إنما تجعل يد الميت، تجعل يد الميت إلى جنبه. الثالث: أن ترد أطراف الأثواب بعضها على بعض، يبدأ بالثوب الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه. كيف؟ هذا الميت في الوسط، ترد أطراف الأثواب الأول هكذا، ثم الثاني هكذا، ثم الثالث هكذا، والميت في الوسط. واضح؟ ثم الأمر الرابع، يربط الكفن من جهة رأس الميت ومن جهة رجله، هنا يربط يعقد طويل يكون، يربط من هنا ويربط من هنا، ثم يربط بأربطة في وسطه لكي لا ينتثر الكفن أو ينتشر، فإذا أدخل القبر حلت هذه كل العقد، الميت هنا مربوط وهنا مربوط وفي الوسط أربطة بقدر حاجة، فإذا وضع الميت في القبر يفتح هذه وتفتح هذه ثم تحل هذه الأربطة ويبقى في كفنه، وبهذا يكون الميت قد أدرج في أكفانه إدراجا كأنه يرمى فيها. قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب أدرج فيها إدراجا. هذا معنى أدرج فيها إدراجا، رواه البخاري. الأمر الخامس، لا تختلف المرأة عن الرجل في ذلك في أرجح أقوال العلماء رحمهم الله، فالمرأة كالرجل ولا دليل على التفريق. ووجه ذلك أن الحديث الوارد في التفريق لا يصح، ضعيف، وهو حديث ليلى بنت فائق الثقفية في تكفين ابنة النبي عليه الصلاة والسلام في خمسة أثواب، هذا حديث يضعفه العلماء. وكذا الزيادة الواردة في حديث أم عطية: فكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحي، هذه زيادة شاذة. والأصل في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله: إن كفنت المرأة كالرجل فلا حرج. الأمر السادس والأخير، يقول علماء: لا يكتب على الكفن شيء ولا على غيره ثم يلف به. بعض الناس إما يكتبون على الكفن أو يلفونه في شيء مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله خرقة خضراء، هذا ليس لها أصل. فالعلماء يقولون لا يكتب على الكفن شيء ولا يكتب في خرقة أخرى ثم يلف بها الميت، سواء كان ذلك قرآنا أو غيره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى التعزية: ليس لهذا العمل أصل في الشرع، بل هو في الحقيقة امتهان لكلام الله عز وجل بجعله غطاء يتغطى به الميت، وهو ليس بنافع الميت بشيء، وعلى هذا فالواجب تجنبه. قال: أولا لأنه ليس من عمل السلف أي الصحابة والتابعين والأئمة، ثانيا لأن فيه شيئا من امتهان القرآن الكريم، وثالثا لأن فيه اعتقادا فاسدا وهو أن هذا ينفع الميت وهو ليس بنافعه. فخلاصة تكفين الميت أن تبسط الأكفان بعد أن تبخر، ثم يوضع في وسطها حنوط طيب، ثم يحمل الميت فيوضع في وسطها، ثم ترد أطراف الكفن الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم يعقد من أطرافه ويربط بأربطة بقدر الحاجة، ثم يحمل على النعش. هذا ما تيسر إراده، وبقي الصلاة ثم حمل الجنازة ثم الدفن ثم أحكام الجنائز. نسأل الله لنا جميعا حسن الختام، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. نعم، كشف الوجه ليس صحيحا، ذكرت في الدرس الماضي أن الميت لا يكشف في قبره سواء كان شهيدا أو غيره إلا من مات محرما، ودليل هذا أن مصعب بن عمير رضي الله عنه لما مات لم يجدوا إلا بردة، إن غطوا بها رأسه بدت رجله، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غطوا رأسه واجعلوا على رجله شيئا من الإذخر. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغطية الرأس إلا المحرم، فقال: لا تخمروه ولا تخمروا رأسه. فدل على أن المحرم لا يخمر، وغيره يخمر يغطى رأسه. وما تشاهدونه في الفضائيات ونحوها ممن يظن بهم خيرا ويموتون في المعارك وجوههم مكشوفة، هذا خطأ مخالف لما أجمع عليه العلماء كما حكاه النووي عليه رحمة الله. يجوز للإنسان أن يكشف وجه الميت ويقبل الميت ثم يرد الغطاء، أما لا يترك في القبر مكشوفا، هذا فعل مخالف لما أجمع عليه العلماء ولما دلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أفأكم الله زكي.